أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح مما سبق أن كون الأرض خراجية عدها خراجية يتوقف على أمور ثلاثة. إن تمت حينئذ الأرض خراجية ويثبت حينئذ أحكامها، تثبت أحكامها وآثارها المترتبة عليها. الأمر الأول اللي يتوقف على كون الأرض خراجية يتوقف عليه كون الأرض خراجية هي الفتح عنوة، كونها مفتوحة عنوة، أو لا صورح على أن تكون للمسلمين. بس شلون نثبت أن هذه الأرض مفتوحة عنوة؟ ذكر بأنه عدة طرق يمكن من خلالها إثبات ذلك: الشياع الموجب للعلم، البينة شهادة عدلين، أو الشياع المفيد للإطمئنان. الإطمئنان إن شاء الله حجة بعد، إما مطلقا عليكم السلام أو نقول الإطمئنان حجة فيما يصعب إقامة الدليل عليه، دليل مستقل وبيئي كما ذكر موارد. هذه طرق لإثبات كون الأرض مفتوحة عنوة. وأما قول المؤرخ، أرجو المعذرة، مو ثابت حجيته، واضح؟ ثم انتقل إلى المصاديق. أرض العراق بالله مفتوحة عنوة أو لا؟ يقول كون أرض العراق مفتوحة عنوة معروف بين الإمامية من دون أن يكون هناك خلاف فيما بينهم. بعض الروايات الساعد على ذلك، لكن هذه الروايات لعله تثبت أن الأرض أرض العراق ملك للمسلمين. من المعلوم أن كونها أرض للمسلمين يمكن أن يكون من جهة كونها مفتوحة عنوة، يمكن من جهة أنه قد صولح عليها بشرط أن تكون ملكية المسلمين للأرض، ما منحصر بكونها مفتوحة عنه. لا يمكن أن تكون من جهة كونها بل يثبت أنها خراجية، ذات شيء آخر. أما أنها مفتوحة عنه لعل ذلك لا يمكن إثباته من خلال الرواية القائلة بأن أرض العراق ملك. خم ملك مو معنى أنا سأذا ملكي يعني إلا بالإرث واصل لي، وبالشراء. وإذا كانت الملكية تتحقق إما بالشراء إما بالإرث، إثبات الأعم ما يثبت من خلال شنو الأخص، كما هو واضح. فالإمامية ادعت كونها أرض العراق مفتوحة، بعض العامة ادعوا صلح، الجامع المشترك بين هذين أنها ملك فتحت أو صلح. الروايات اللي تقول ملك ما ثبت أنها فتحت، إذن فتحت لا، ربما إذن صلح عليها. قرينا ثلاث روايات، روايتين ونص لأنه عبرت نص، لأنه واحدة منهن ما ذكر متنها أشار لها. فا تدل على أن أرض العراق ملك للمسلمين، بس قلنا ما هذه أعم من كونها مفتوحة عنوة أو بصلح. غير العراق شنو حكمه؟ مفتوح عنوة أو لا؟ يقول إذا ثبت أنه مفتوح بعنوة فبها، وإلا فلا. مولانا كيف يثبت أنها فتحت عنوة؟ قال بالشياع المفيد للعلم، هذا طريق بينة يمكن أو لا. البينة بلي، البينة اللي تخبر بأن هذه الأرض غير أرض العراق فتحت عنوة، عفوا أصل الفتح عنوة لأي مكان من الأماكن، كنا بالبينة ما أكو مشكلة. هسه نريد نوضح ذلك، نقول يا بتر البينة إنما يمكن الأخذ بها فيما إذا احتمل حصول العلم لدى الشاهدين. البينة هي عبارة عن إخبار شاهدين، ذولا إخبارهم أقول لك ترى مو حدسي، مو رايحين مسوين جي يوم أدري كذا، ومن ذن الإصطلاحات الجديدة عن حيث لابد أن يكون قد ثبت ذلك لديهم. إذا تحتمل الحسية، إذا تحتمل أنهما أولا الشاهد لابد أن يكون شنو جازم بالشهادة، مو متردد، مو يجي يقول والله أنا أظن 95، يقول له جزم لازم شاهد أنت. اثنين لابد أن يكون شنو عن حس شهادته، وإلا عن حادث هذا ما ثابت بالدليل، ما ثابت، مو أنه ما معقول. دليل اللي يثبت لحجية البينة يقول لي لابد أن يكون الشاهدان قد استندا إلى حس، هم علم عندهم، هم هذا العلم شنو وليد الحس، مو مغمض عينه وشاهد يقول أنا أعلم بسرقة أن فلان سرق فلان، نقول له شاهدت؟ يقول لا كنت مغمض عيني لكن أعلم. ما يفيد العلم عن طريق الحس، سواء كان شنو تقول خو هذا عن طريق الأذن سمع صوته كذا، إذا نقول ذاك هم ما موجود علم حدسي ما يمكن. دخل وخرج شفته، أما هو فتح الصندوق وش هذا ما شفته، حدس هذا ما يفيد. جيد، فهنا البينة لا يشترط أن تعلم بأنها قد استندت، يكفي احتمال أنها قد استندت المن، كما في بقية أخبار كما في بقية الأمارات. إذا شخص إجا فرد شخص سراوي أنت راوي، يقول مثلا ماذا، مثلا علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن، واحتمال أنه علي ابن إبراهيم سمع من أبيه، احتمال أكو لا ما سمع من أبوه، حدث صار له، هذا الاحتمال مدفوع أو لا احتمال الحدسية؟ نقول إيه، ما دام احتمال الحسية موجود كافي أدلة حجية خبر الثقة شنو تشمله، لأن ناظرة إلى الأخبار والسيرة جارية على شنو إن شاء الله عن حس، ما دام احتمال الحس موجود أكثر من هذا بعد لا أحكي. واضح؟ خنطبق وأجي أتكلم عن بعض الأمور. قال وأما غير هذه الأرض، كان حكينا وين حتى غير هذه الأرض يتضح لنا شنو العراق، يعني غير العراق، مما ذكر أنها فتحت، ذكر فتحها عنوة أو اشتهر فتحها عنوة، لو بضرس قاطع كلهم اتفقوا لو المشهور، فإن أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماع، أو حصول العلم له ما سنهم أو الظن المتاخذ من السياق أخذ به. واضح له لا؟ على تأمل في الأخير. أنا عندي في الأخير، أنتوا شعدكم هم في الأخير نسخة بدل أكو، ها؟ عجيب، هذا هم عجيب، هذا فرد نقطة على تحقيق هؤلاء، لأنه في حاشية الشيخ الشهيدي رحمة الله عليه يقول شنو؟ على تأمل في الآخر. بس تقول لي قد هذا الطباع مال الحاشية مشتبه، يكتب أخير ايش كتب؟ آخر. أقول لك لا، هو يشرحهم يقول بل فيه منع لعدم دليل. هو جاي يقول، يقول أي البينة الآخر، أي البينة، لأنه هذا الأخير شنو هو كان؟ الشياع. هنا أنا أقول لك فإن أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السمع أو الظن. الظن عليه من معطوف على السمع، يعني يحتمل حصول العلم لهما من الظن هذا بعيد، هذا لأنه البينة اللي إحنا ما يفيدنا، هذا من الشياع يجون يشهدون، خو جاي يشهدون بالشياع، خو أنا جاي نحس بالشياع بعد، ما يريدون ما يجون يشهدون اثنين، خو أنا أعيش وجدان الشياع مثلا، ها؟ فإذا هذه في، بس شلون تمشي العبارة ما أدري، مؤتى المعطوف والمعطوف عليه تشيل ذاك تحط هذا تمشي العبارة، إذا تشيل الأولي تحط الشياع شلون تمشي العبارة ما أدري، بس مشيها هسه لا تشغل ذهنك، هسه لا تشغل ذهنك، انا جاي انقل لك هسه الان شنو نسخة الشيخ الشهيد رحمة الله عليه، يقول على تأمل في الآخر، هو يفسرها يقول اي البينة، اي البينة، مو الأخير ايش كان؟ الشياع. قبل شنو؟ هن اثنين ذكرين، اثنين ذكرين، اخبر به عدلان او الظن. إذا الأخير يعني على تأمل في الشياع، يعني كأنه يتأمل في الشياع الشيخ الأنصاري، الظن المتأخر من الشياع، هي هو الظن المتأخر من الشياع، شنو بعد؟ إيه؟ يعني اطمئنان، يعني الآخر كيف رجعت البين؟ ها؟ الآخر مو هذا، الآخر هن اثنين، إذا مو هذا ياهو الآخر على، وهو جاي رأسا لزقها بيمن ألصقها بالشيء بالظن المتاخم، الاخر شو يكون؟ اي قبله بعد، هو جاي يفسرها يقول اي البينه، مو من عندي انا التفسير، اي البينه هو يذكرها، فهذا الاخير بعد ما له معنى الاخر يصير. لا وبعد خليني بس هذا، يقول على شو يقول الشهيدي؟ يقول البينه بل فيه منع، ليش تقول تأمل؟ قد يقال منعكم مو تأمل، لعدم دليل على حجية البينة في مثل ذلك أصلا، بعد واضح شنو مقصود، واضح له لا؟ أنا أدى نقول لك نسخة أخرى كأنه عد الشيخ الشهيدي هتشي مقصود، مهنا قد يتأمل على أنه شنو تأمل أكو في الظن المتاخم، يعني شنو شنو الظن المتاخم؟ ظن المتاخم حجة عند الشيخ الأنصاري، متاخم للشياع، شنو يعني المتاخم من الشياع؟ يعني من العلم غير شيء، يعني اطمئنان بعد الظن المتاخم من العلم، شنو هو الاطمئنان؟ خوش ليش بعد يتوقف به؟ يعني لا تقول على أن الشيخ الأنصاري يتأمل في حجية الاطمئنان، خوش الشيخ الأنصاري احنا معلمنا بالرسائل وهنا أنا شنو؟ حجية لو عدم حجية الاطمئنان، حجية شلون تأمل ما أكون؟ فعلى كل حال هذه العبارة شويونا بلي. بس شيخنا تكملت العبارة بساعة على الثانية. ياه. يعني على تأمل في الأخير كما في العدل واحد، ما معقول في تأمل في العدلين في العدل. خب سأت هذا منا منا منا منا أنا جاي أجيب لك، أنا ما جاي أقول أن شو اسمه؟ أنا ما جاي أنا أقول أن أيهما في الميزان أقوى. أقول لك مناسب أن يشار إلى هذه تحقيق، وهذه بعد موجودة نسخة حاشية الشهيد، مو أنا كاتبها، هي واضح له لا؟ اي انا ما جاي ارجح، ما اريد اقول انا الراجح من بين اي منهما الاخير او الاخر، جاي اقول لك اكو هيك شيء ياهو اللي تساعد عليه العباره بالنتيجه بالنهايه ما جاي اعيش. خب على تامل في الاخير كما هو يتامل وين بالعدل الواحد، اصلا بالموضوعات قد يتامل، أصل الموضوعات تثبت بال أحسنت أو لا، لأنه البينة حجة. أما العدل الواحد ما معلوم، بل العدل الواحد بل بل بل أقل من العي أحسنت. الثقة الفاسق همات بالأحكام ما يخالف، ثبت بالدليل، يعني هي هاي الأدلة مع الأهل. أما أنه في الموضوعات هنا نتأملوا، ما أريد أقول أن ترى بالثقة مطلقا بالأحكام كل الفقهاء وقعوا يجوز، لا، أريد أقول هناك هناك قول كل الخبر الواحد مو حجة مثلا لا بالموضوعات ولا بالأحكام، قد يقال هناك قول هذا معروف بالأحكام حجة بالموضوعات أم حجة، اكو قول يفصل يقول بالاحكام حجه بالموضوعات مو حجه، لعل راي المشهور هذا ستراجع ذني الرسائل العمليه وشوف السيد اليزدي شو يقول، يقبل بالطهاره والنجاسه خبر العدل الواحد؟ له ما يقول تثبت النجاسه والطهاره بخبر العدل الواحد، في تردد يستشكل وتبعه على ذلك يظهر المشهور بعض الفقهاء المعاصرين اعلى حفظهم الله وبعض المرحومين أعلى الله مقامهم شنو يستشكلون، لعل الرأي المشهور والتوقف فيه. واضح له لا؟ لكن العدلين كأنه متفقين ياهو، إذا قرينا هذه شو قريت لك بعد؟ لا مو قريت لك الشيخ الشهيدي رحمة الله عليه يقول أصلا البينة خو ثبتت حجيتها لكن مو بهج موارد، خب موارد أخرى ما عندنا دليل يثبت حجية البينة مطلقا، مين لك سألت هذا؟ اي سيقول لك بذني جاي اي يقول لك ساكو هاي بل منع، جاي يقول مو انه جزمه بل منع، هذا نص عبارته بل منع، بل فيه منع لعدم دليل على حجيه البينه في مثل ذلك، واضح؟ طب اتضحت بعد الساعه اكثر من هذا هم ما نحتاج. على تأمل في الأخير أو في الآخر كما في العدل الواحد، وإلا فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن. تقدم عندنا هناك قال على أنه وأما ثبوتها بغير، قبل أربعة أسطر خمسة أسطر شقد، لا عفوا قبل صفحة عندكم شقد، إيه قال وأما ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنية حتى بقول من يوثق به من فإشكال أو إشكال، واضح؟ أحسن. وأما العمل بقول المؤرخين في غير أرض العراق، نريد نثبت الفتح عنوتين، قلنا نحتاج إلى شنو؟ علم أو بينة أو شنو كفاية العدل أو ظن، ما أدري كذا متاخم للشياع عبر كفاية العدل الواحد محل تأمل، بل الظن المتأخم للشياع هم محل تأمل بناء على الأخير نسخة الأخير، البينة محل تأمل بناء على نسخة شنو؟ الآخر، واضح؟ خب الآن بقول المؤرخين يثبت أو لا؟ قال وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أن أقول لك قول المؤرخين من جهة طبيعة قول المؤرخين المقصود مو خمسين مؤرخ يجون واحد منهم، ولا أنه اثنين عدول حتى بين، أقول لك بين لكن بين ذولا مؤرخين شنو؟ أقول لك مرة يخبرون عن حس، وذولا فرق ما أكو بينهم وبين عمي وخالي يشهدون بالفتح عن واللي مو مؤرخين، اثنيناتهم عن حس، ذولا بينتهم عن حس، ذولا أما إذا المؤرخ عن حال اسمه المؤرخ شو وقت يقولوا له مؤرخ؟ إذا أعمل شوي ونشنه لعله نظر وكذا، يعني كان من باب، نأخذ قوله من باب أهل ها مثلا ها بشكل الأطباء بشكل المهندس يعمل اجتهاده ونظره وكذا، بشكل المجتهد نأخذ بنظره شنو من باب الاجتهاد. إذا من هذا الباب نريد نأخذ بقول المؤرخين شنو أقول لك؟ هذا يمكن يقول فدونه خرق القتادة هذا. قال وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أن قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبيهما فدون إثباته خرط القتاد، لعلهم من جهة أنه أهل الخبرة اللي يعملون هذا ماكو دليل على حجية قولهم، وإلا قول اللغوي الشيخ بحثه ولو بشكل قليل وين في الرسائل، لكن ماكو دليل على حجيته، فيبقى تحت الأصل القائل بأنه كل ظن ليس حجة إلا ما خرج بالدليل القطعي. وأشكل منه تريد تثبت، يقول بعد أكو أشكل من طريق إثبات العنوة بيمن الفتح عنوة، أنت بفتح عنوة تريد تثبت بقول اللغوي مشكل، بقول المؤرخ مشكل، إثبات بهذا الطريق اللي رحنا نثبت نقوله أشكل. شنو الطريق اللي نريد نقوله؟ نقول والله شو من فتحنا عيوننا اجينا للدنيا، أتينا إلى الدنيا احنا نشاهد هذا السلطان هو أبو جدة آبائنا سلفوا أم يأخذون الخراج على هذه الأرض، إذن هي خراجية. هذا طريق من الطرق، صحيح أو مو صحيح، يعني عبارة أخرى السيرة مستمرة على أخذ الخراج على أرض من مثبتات كون الأرض خراجية أو لا، من مثبتات كون الأرض خراجية إخبار عدلين، من مثبتات كون الأرض خراجية العلم، هل من مثبتات كون الأرض خراجية مفتوحة عنوى يعني استمرار السيرة على أخذ الخراج، الخراج يؤخذ على الأرض الخراجية مو يؤخذ على أرض غير خراجية، فما دام يأخذ بعنوان الخراج إذن الأرض خراجية، هذا طريق صحيح أو لا؟ طبيعي إثبات الفتح عنوى عن طريق السير على أخذ الخراج إما أن يكون بهذا الشكل، أقول لو لم تكن خراجية، عفوا لو لم تكن السيرة هذه جارية على، لو لم تكن السيرة مثبتة لكون الأرض خراجية، يعني ما كانت من القدم الأرض، يعني ما فتحت عنه فلم يكن يؤخذ عليها في الخراج، ما يأخذ، وإنما الخراج أخذ من سنة 600-700 للهجرة، سيرة حادثة. يقول إذا كان هكذا ما يمكن إثباتها من هذه الجهة، عفوا إذا كان من هذه الجهة تريد تثبت أنت كون الأرض خراجية، تقول لو كانت حادثة لكان شنو المؤرخون ينقلون أنه ترياب ومن السير الخاطئة السير على أخذ الخراج على أرض سين، لأنه هذه الأرض ليست مفتوحة عنوى فليست خراجية، وحيث لم ينقل المؤرخون ذلك بأنها حادثة إذن هي قديمة فيثبت أنها خراجية، إما بهذا الشكل تريد تثبته، وإما أن تقول بأنه نحمل فعل المسلم على الصحة، لما بعنوان خراج هذا يؤخذ ويدفع إذن الأرض ماذا، وإلا إذا ما كانت أرض خراجية أخذ الخراج يكون غير صحيح. فالحامل على الصحة يقتضي كون فإثبات كون الأرض خراجية وبالتالي مفتوحة عنوة من جهة استمرار السيرة يتم عن أحد هذين الطريقين، إما من طريق حمل تصرف المسلم على الصحيح، وإما من جهة أنه لو لم تكن قديمة السيرة بل حادثة لنقل التاريخ إلينا ذلك، وحيث لم ينقل فإذا السيرة كانت ماذا؟ من القدم. ها؟ المسلم. ها سهلة بعدين الشغلان صار يجي يناقش كلا الطريقين يناقش. واضح كيف؟ قال وأشكل منه من هذا اللي يتقدم قول المؤرخ وغيره إثبات ذلك، يعني الفتح عنه، إثبات ذلك باستمرار السيرة. السيرة على ماذا؟ على أخذ الخراج من أرض. عجيب، السيرة على إخراج، على أخذ الخراج مثبت لكون الفتح عنه. كيف؟ قال بأحد شكل طريقين، إما لأن ذلك لإثبات يعني دلالة استمرار السيرة على كون الفتح عنوه يتم الدلالة إما وإما الطريق لإثبات ذلك، لأن ذلك إثبات الفتح عنوه، إما من جهة ما قيل من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول، وإلا إذا ما كانت ثابتة من الصدر الأول بل كانت سيرة كمل حادثة التاريخ ينقلها، هم الصغير والكبير ينقلوا، هذه قضية مهمة كانوا ينقلوها. قال إما من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول من غير نكير، إذ لو كان شيئا حادثا أو كانت مع أدريسة لنقل في كتب التاريخ التواريخ. ليش؟ لاعتناء أربابها. شلون يملؤون الكتب؟ شلون يسجلون كتاب؟ إذا واحد يريد ماذا؟ يريد يثبت لوجود لازم شويون يكذب شويون كذا حتى يقولون هذا عنده سايت عنده إيه؟ كل خبر غث وسمين ينقله حتى يمتلئ، وإلا بعد مشاهدين وقراء ومستمعين وكذا ما يحصل مشترية ما أكل. إذ لو كانت شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث. شغلهم هو هذا، ينقلون الأمور الحادثة، ينقلون الأمور المبتدعة. فهذه إذا حادثة يعني شنو؟ مبتدعة، من الأمور المبتدعة اللي ابتدعها فلان واستمرت السيرة عليها، لكن حيث لم ينقلوا فيظهر أنه ما ابتدعت في القرن السابع الثامن وإنما كانت موجودة من القدم. بس ستقول وجودها من القدم يعني يثبت أنها مفتوحة عنه، وربما مفتحت كذا بيت المال بذاك الزمان ذاك الخليفة الجائر اللي كان شنو خالي بيت المال، فإذا يريد يختصر على أخذ الخراج من الخراجية فقط وما يأخذها من أراضي أخرى ما يمتلئ، وآخر السنة لازم يطي شنو رواتبه هدايا وكذا بعد إيه، فهذا ما يثبت الساعة إيه؟ أحسنت ما بيدلالهم. قال إذ لو كان شيئا حادثا لنقل لاعتناء أربابها، وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح. السهنانة إحنا شنو أخذهم هاي أحفظها مع الله، بعدين لما نريد نناقش هذا الوجه نشوف هناك أخذهم اللي ظاهر هنا من عدم شنو أخذ الخراج. أخذ الخراج أنت اللي يجي لذهنك منه، أخذ من السلطان يعني يأخذ لو لا الرعية تأخذ من السلطان بعد أن أخذ السلطان من هذا الثنين نجي نذكرهم إن شاء الله. واضح لو لا؟ خب نجي السائل الأول، ما قضية السيرة يعني كشف ماذا؟ كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول يورد عليه بعدة إيرادات، أو إرادين، خلي نقول يورد عليه إرادين. الإراد الأول يقول على أنه لو كان لبان، هذا تعبيري تعبيري موجي مرجع هذه، إلى أنه لو كان أكو استحداث بالسيرة لبان لنقل زين. نقول على أنه خب قد تكون السيرة حادثة لكن لم يتعرض إليها منه، ها ليش؟ من باب أنه ما مطلعين عليهم. هو التاريخ شو وقت كتب أخي؟ وخصوصا إذا القلم كان من اللي يسوي البلاط، إذا البلاط يسوي تريد يكتب أنه أخذ ظلما لو يأخذ حقا، الإسلام بعد تريد يعني تتوقع على أنه يكتبون هذه ليست أرض قراجية وقد ابتدع فلان الخليفة أطال الله عمره في أخذ، ما يقولون هذا أي هو هذا. هذا التاريخ مو كتابته، ما يمكن أن يقال بأنه شنو نزيه 100%، قل ما تلقى لك فرد واحد إيه؟ واضح لولا. لذا قال ويرد على الأول، مع أن هذا الأمر الأول يرد عليه أمران أو يرد عليه شنو إشكالان. الأول مع أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم، هذا إذا تريد تحمل سكوتهم عليما حسب تعبيرنا على الصحة تقول ما يدري، أما إذا تريد لا التسويون همات نظرتك سلبية اتجاه المؤرخين تقول على أنه أصلا هم شنو مطلعين وما يكتبون إيه لأجل بلي لأجل بلي. قال أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم، عدم الاطلاع يثبت أنه عدم الفتح عنوى لا هو واضح له جيد. اثنين أن هذه الأمر يقول هو المؤرخ إذا قال فتحت عنوى قلنا شنو نقول له اسكت مولانا قولك ليس الدور السكوت أريد نجعل حجة، هو إذا تكلم مو حجة إذا سكت حجة، هذا هم غريب واضح له لا. قال مع أن هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله جيد. وعلى الثاني يرد أمور متعددة، أنه إن أريد عدل يجي بعد صفحة عندكم أو أكثر، وإن أريد أنت شو تريد أقول لك فعل المسلم يحمل على هناك قال تصرف المسلمين، لو كان قايل تصرف المسلم كان ألطف، ما أريد أقول خطأ لا لا لا مو تخطأ ألطف يعني تصرف المسلم مفرد يجيبه. أنت تقول تصرف المسلم حمل على الصحيح، تصرف المسلم منه الآخذ للخراج من المزارع أو الآخذ للخراج من السلطان؟ أحسنت، بعد أن أخذ السلطان. إذا مقصودك السلطان يأخذ من ذاك نحمل على الصحيح، يعني شنو؟ يعني نقول ما مسوي حرام تكليفاً، الصحيح تكليفاً لو الصحيح وضعاً، إذا الصحيح تكليفا فول عباس هو مرتكب علما للحرام، هو أصلا إلى ولاية يأخذ صدي في غير محل يسوى ما إلى ولاية شلون أصلا تكليفا أصلا هو ماذا نقطع بعدمه، لأن لا يجوز له أن يأخذ ماذا الخراج من أولئك واضح. سواء كانت يأخذ خراج أو يأخذ غير خراج، الأرض كانت للمسلمين أو كانت لغير أصلا ما إلى ولايهم، هذا إذا تريد تحمل فعله على الصحة تكليفا، وأما على الصحة وضعا خب لازم يثبت له هو إلى ولاية بعدين نقول إنش صحيح. مو أنت غير واحد الوقف إذا صدر من من له ولاية الوقف نقول إن إذا شكينا صحيح لو مو صحيح إيش نقول؟ صحيح. أما إذا ما ثابتت له ولاية على الوقوف نقول صحيح. واحد جاء غصب الوقوف وباع نقول إن شاء الله أكون مسوغ للبيع. هاش له ربط، هاش له ربط، لا يحمل على الصح. إذا أنا ما إذا هو ما عنده ولاية إيشلون على أي أساس نحمل شنو فعله على الصحة؟ وما نقدر هم ما تنثبت ولايته من خلال شنو قاعدة اليد. نقول إيه قاعدة اليد لأنه بيده هو ويتصرف ويأخذ، لأن الأرض الخراجية بيده وكذا وهو متولي إدارة البلد. هذا هم مات مو صحيح. ليش؟ لأنه نعلم بأنه إيد عليها لو ماذا عدوانية على الخراء إيده إما ظلمنا أو اشتباه. ها؟ إيده على الأرض أو على كذا عدوانية أو على ما أخذ بأزاء تلك الأرض عدواني. فإذا ما يمكن أن نحمل فعل السلطان إذا أريد من المسلم ماذا من تصرف المسلم تصرف السلطان، لا ما نقدر نحمله على الصحيح لا من حيث التكليف ولا من حيث هذا أولا. واضح؟ وثانيا يمكن أن يقال طبيعي هو هذا يستمر، أنا أذكر ثالثا أو كذا وبعدين نرجع إلى شنو تتمت هذه الأدلة، لأن أكثر من دليل قلت ثلاث أدلة لعله على الأقل قد تسويها أربعة جنابك، لكن سنقول ثلاثة. يمكن أن يقال بأنه أصالة الصحة، إذا قلنا هم صحيح لكن أصالة الصحة ما به قابلية أن يثبت، إذن الأرض خراجية. أشبه لك ذلك بمطلب آخر. الآن هذا كم مرة إحنا قايلي من بعيد شاهدت إنسان هجي يسوي، ما أدري قال لي سلام عليكم لو قال لي شنو خبيث يا خبيث أشوف هجي يسوي أقول عليكم السلام لازم حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي وجوب رد السلام؟ لا، حمل فعل المسلم على الصحة هنا في هج موارد، في مثل هذه الموارد بمعنى قل إن شاء الله لم يصدر منه حرام. الصحيح هنا بهذا المعنى لم يرتكب حراما، مو أنه سلم. الحمل على الصحيح لا يعني أنه سلم ليجب رد السلام. أصالة الصحة هنا المراد منها حمل فعل المسلم على ماذا؟ على غير المحرم، على غير القبيح. يعني قل إن شاء الله لم يصدر منه قبيح، قل إن شاء الله لم يصدر منه احمل فعل أخيك على قل إن شاء الله لم يصدر منه حرام، مو ولا لا تثبت أنه قل إن شاء الله فعل، وإذا فعل الحلال إذا سلم، وإذا سلم إذا هاي كلها مثبتات لا تفي أصالة الصحة لإثباتها. واضح؟ هذه مناقشة ثانية. المناقشة الثالثة خل نقرأ شوية شوية ونشوف الوقت. قال وعلى الثاني حمل تصرف المسلمين على الصحة أنه إن أريد بفعل المسلم بتصرف المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج فلا ريب أن أخذه حرام من حيث التكليف حرام، حتى لو علمنا بأن الأرض خراجية، فضلا عما إذا لم نعلم، لأن إذا لم نعلم أنها خراجية إذن أخذها ظلم في ظلم. هو إذا كانت خراجية كان يجب على إذا خراجية انظر هذا المزارع هذا السلطان هذا أنا، إذا كانت خراجية كان يجب على المستعمل أن يدفع الخراج، لكن هذا حرام أن يأخذ. إذا لم تكن خراجية حرام في حرام، لأنه هو ما الحق أن يأخذ وجاي يظلم ذاك أيضا، يعني ظلم من جهتين، لا ظلم من جهتين حرام من جهتين، هذا مقصود لا يكون ظلم من جهتين، الظلم واحد لعله لكن الحرمة من جهتين أنه تقمص الولاية والآخذ من غير حق، وذاك هم لا يجب عليه في ذمتي، لم يثبت شيء حتى لو كانت أرض خراجية نقول فقط ارتكب حراما واحدا، وهو أنه شنو أخذ من دون أن يعطيه الشارع ولاية، أما ذاك تبرأ ذمته، ذاك على كل حال لا بد وأن يدفع شيء، سدفعه للحاكم الشرعي أو دفعه للجائر، تبرأ ذمته، سنقول ما مظلوم، أما هذا شنو تقمص إيه. قال فلا ريب أن أخذه حرام وإن علم كون الأرض خراجية، فكونها كذلك لا يصحح فعلا. ودعوى أن وأما ما ذكرته من أن أصالة الصحة لا تثبت، هذا يأتي إن شاء الله بعد صفحة عندكم قبل إلا أن يقال مع أن أصالة الصحة، نأتي الآن نتمم ذلك. قد واحد يدعي يقول خب هذا جاي على كل حال صاحبنا منه الجائر، سواء كانت الأرض خراجية أو لم تكن خراجية جاي يسوي مكسورة، حرام جاي يرتكب، فساد جاي يصدر من عنده، لأن إذا أرض خراجية فساد جاي يصدر من عنده لأنه مو ما ثابت الولاية إلا إذا مو أرض خراجية، خوب عد واضح مو جلولة. فلنقل أخذ الخراج لأن أخذه للخراج أقل فسادا في الميزان، لأن إذا يأخذ غير الخراج قلنا هذا أشد أظلم، شتري تقول أفسد، لأنه ذاك خطية لم تشتغل ذمته بدفع شيء يؤخذ منه، هذا أشد فسادا مما لو كانت خراجية، لو كانت خراجية يجب على هذا دفع شيء، لكن ذاك لا يتأثر من حيث الوضع، دفعها إلى حاكم الشرعي أو تبرأ ذمته ما دام مجبور يدفعها لأموال علمًا اسم الخراج علمًا إلى الجائر. أما إذا لم تكن خراجية أفسد، فحامل تصرف المسلم على الصحة على الأقل على الأقل فسادًا، خلي نقول واضح أو لا واضح. أو قال ودعوى أن أخذه الخراج منه أخذ من الأخذ الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غير، فنحمل على الصحة يعني على الأقل فسادا، فيثبت أنه قد أخذها، فنثبت من خلال ذلك أنه قد أخذ الخراج على أرض خراجية، فثبت أنه أن الأرض خراجية. وإلا إذا تريد ما تفكر هكذا يعني أخذ الخراج على أرض غير خراجية يعني فعل حراما أشد أفسد، فندفع هذا بأدلة حمل فعل قال هذا ودعوى توهم هذا. ليش؟ لأنه مناط الحرمة واحد، سأخذ من أموال خراجية أو أخذ خراج من أرض، أخذ خراج من على أرض ليست، أخذ ضريبة على أرض ليست، كل ما تريد تقول هو شنو مناط واحد، أخذ شخص لا ولاية له على الأخذ من شخص آخر، أخذ بعنوان الخراج، أخذ بعنوان آخر على أرض خراجية على أرض غير خراجية، ما دام ولاية ما إلى الآخذ وهو السلطان أخذ، إذن المناط واحد مشترك، وهو شنو الكل توقع وتعلل بأن أخذه حرام، تعلل بنكتة واحدة وهي أن السلطان المذكور لا ولاية له، خلاص ما مستحق للأخذ لأن ولاية ما. قال لأن مناط الحرمة في المقامين واحد، شنو هو مناط الحرمة؟ قال وهو أخذ مال الغير من غير يعني من غير يعني من غير ولا هو مقصود واضح مقصودكم جيد. واشتغال ذمة الأرض مأخوذ منه بأرض بأجرة الأرض الخراجية وعدم الاشتغال في غيرها لا يهون ال... أنت تقول مو إذا نقول ذمته مشغولة أقل فسادا لأن جاي يأخذ اللي اشتغلت به ذمته، أما إذا ما مشتغلة ذمته يعني لم تكن الأرض متى لا تكون ذمته مشغولة ذاك المستعمل إذا لم تكن خراجية ذاك فاسد. الشيخ الأنصاري يقول من جهة الدافع تقول إذا ذمت إذا الأرض خراجية فحينئذ شنو؟ إذا ذمت خراجية فجاي ناخذ من شخص لابد أن يدفع، إذا الأرض خراجية عفوا السلطان جاي يأخذ من شخص لابد أن يدفع، إذا الأرض ليست خراجية ما مشتغلة ذمته بشيء فرح يكون هذا شنو أكثر. يقول هذا الاشتغال وعدم الاشتغال هذا لا يهون بل يقوي الفساد. ليش يقوي الفساد؟ لأن المظلوم هذا المأخوذ منه في صورة لأن المظلوم هذا في صورة الاشتغال شنو؟ في صورة الاشتغال المظلوم في صورة الاشتغال منه هو متى يشتغل ذمته خراجية المظلوم منه كل المسلمين، أما إذا ما كانت الأرض خراجية المظلوم فقط هو هذا صاحب الأرض هذا ظلم، فإذا يقوي مو لا يهون فقط بل يقويه. واضح لو لا؟ قال واشتغال ذمة المأخوذ منه بأجرة الأرض الخراجية وعدم الاشتغال في غير الخراجية لا يهون الفساد، ما يقلل الفساد بل يقوي الفساد. نعم بينهما فرق إلى يوم السبت إن شاء الله، أو نقرأ هذا سريع. نعم بينهما نقرأ الوقت. نعم بينهما فرق إذا كانت الأرض خراجية أو لا مشتغلة ذمتة أو لا، الفرق هو هذا من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان وهو منه مو هذه الأموال تؤخذ من عنده تصير في يد السلطان وتصير في يدي أنا أشتري أو أخذ مجانا، بالنسبة للسلطان هذا ماكو فرق لأن ولاية ما إلى قلنا هذا ما يغير الموقف، أما بالنسبة إلي إذا كان أرض خراجية لآخذ شي يكون بسبب الروايات لآخذ شي يكون حلال، أما إذا لم تكن الأرض خراجية ويعلم بأنه قد ظلم غصب جاي يأخذ من عنده ويعطيني إياه يجب أن أرد مع العلم بصاحبه عينا. واضح هذا الفرق. نعم بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان وهو من يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرع فيحل في الأرض الخراجية دون غيرها مع إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.